لوقا فصل 21. وعيسى اللفت وشاف سياد المال القاعدين يصبوا قرص في صندوق هنبت الله، وشاف عجوز مسكينة الراجلها ميت وهي خطت في الصندوق ريالين بس. وعيسى قال: نقول ليكو الهاك، العجوز المسكينة دي خطت في الصندوق زيادة من كل الناس الآخرين دول، عشان كلهم أنطوا لالله من فضلة مالهم، لكن هي مسكينة وأنطت كل شيء التئيش بيا. وناس واحدين قاعدين يحجوا بسماح هنبت الله وحجار السمحين وكل شيء الناس أنطوه للبنى. وعيسى قال: كل البيوت اللي تشوفوهم دول وقت واحد يجي ما يخلوا حجر يقعد فوق حجر، يرموهم كلهم كه. وسألوه وقالوا: يا سيدنا، ده يبقى متى؟ وشنو العلامة التوصفنا كدر ده قريب؟ وقال لهم: خطوا بالكو وما تخلوا نادي يغشكو، عشان ناس كثيرين بيجوا بأسمي اللي بيقولوا بنفسهم أنا بس المسيح، والوقت تم. الناس دول ما تتابعوهم، ووقت تسموا خبر هنا هروب وثورات ما تخافوا، عشان شيء مثل دا لابد يبقى أول، لكن الكمالة ما تجي أجلة. وقال ليهم: ناس أنا بلد واحدة يهاجموا ناس أنا بلد آخرة، ومملكة تهاجم مملكة، وفي ديار كثيرين يكون زلزال، وفي آخرين جوع شديد ووبا وعلامات كبار ينشافوا في السماء اللي يخوفوا الناس مرة واحد. ولكن قبال الأشياء دول ما يبقوا، أنتوا يكربوكوا ويعذبوكوا ويسلموكوا لكبارات بيوت الصلاة، ويزقلوكوا في السجن، يسوقوكوا لبكان السلاطين والحكام في شان أنتوا ناسي، وده يبقى ليكوا الوقت اللي تشهدوا ليه، عشان ده ثبتوا أفكاركوا عشان ما تهموا فيك كيف تردوا لهم، عشان أنا ننطيكوا الكلام والفكر الواجب، والناس اللي آذوكوا ما يقدروا يهملوا كلامكوا ولا يردوا ليكوا، واللي سلموكوا للكبارات هم من والدينكوا وأخوانكوا ومن قبيلتكوا ورفقانكوا، وهادين منكوا يقتلوهم في شان أنا كل الناس يكرهوكوا، لكن صوفاية واحدة من راسكوا ما تودر، أقولوا سابتين في التعب ده ومثل ده تنجوا نفوسكوا. ويوم واحد أسكر كثيرين يجوا يهرقوا مدينة القدس، ووقت تشوفوهم تعرفوا كدر خرابها قريب، وفي المكان ده خلي الناس القاعدين في دار اليهودية يجروا في الهجار، وخلي الناس في المدينة يمرقوا منها، وخلي الناس في الكدادة ما يدخلوا في المدينة، عشان في الوقت ده الله يعاقب اليهود، وكل الكلام الأول النبوة كتبوه فوقهم يتم، وفي المكان ده يبقى قاسي بالهين للأوين الغلبانات والإندهن إيال دقاق، والديخة تبقى شديدة في كل البلد دي، وغضب الله ينزل في الشعب ده، يموتوا بالسيف ويسوقوهم مساجين في أسط كل الأمم، وناس الأمم يملكوا مدينة القدس ويفجخوها لحد زمنهم يكمل، والناس يشوفوا علامات في الحراية والقمر والنجوم، وفي الأرض الأمم يبرجلوا ويخافوا من هس البحر وحركته، ورجال يقعوا من الخوف ويخافوا من الشيء الجاي فوق الدنيا، عشان قوات السماوات ذاتهم ينهزوا، وفي الوقت ذاك يشيفوا ابن الإنسان جاي راكب في السحاب بقدرة عظيمة ومجيدة. وقت الأشياء دول يبدو شدوا هيلكوا وعرفوا ورسونكوا فوق، عشان يوم النجاة قرب. وعيسى حج لهم بمثل وقال: فكروا في شدر التين وفي كل الشدر، وقت الشدر يسوي ورق تشيفوا وتعرفوا الوقت اللي يلد فوق قرب خلاص، وسوى مثل ده أعرفوا كدر مملكة الله قربت، وقت تشوفوا العلامات الأوريتكو بهم دول. ونقول ليكو الحق، ناس هن الوقت ده ما يكملوا لحد ده كل كي يتم، السماء والأرض يبقوا ما فيهم، ولكن كلامي يقعد دايما. وخطوا بالكو في نفوسكو، عشان كان تخلوا قلوبكو ينشغلوا بالسفاهة والسكر، وكان تنشغلوا بهموم الدنيا، يوم جايتي يجي فجأة ويبقى ليكو مش شرك. أكيد اليوم ده يجي فوق كل الناس في كل الأرض. أبقوا دايما واعيين وأسألوا قدرة من الله عشان تنجوا من كل الأشياء اللي يبقوا دول، ومثل ده في الأخير تقيفوا قدام ابن الإنسان. وكل ما يوم عيسى قاعد يعلم الناس في بيت الله، وفي المغرب هو مرق من المدينة ورقد في البكان الاسم جبل الزيتون. وكل يوم الناس يبكروا ويمشوا في بيت الله عشان يسمعوا كلامه.